بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال ابن حجر رحمه الله في النزهة: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. هنا ابن حجر رحمه الله بعد أن انتهى من تقرير ما يتعلق بأحكام المرفوع بقسميه الصريح والحكمي، انتقل إلى بيان الموقوف، وهذا كله في الحديث عن الأحاديث، عن الأقسام الحديث باعتبار ما ينتهي إليه السند من المتن. فإن كان ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى المرفوع، وقد فرغ من الحديث عنه في تفاصيل مفيدة. وبدأ الآن بالموقوف. قال: أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هنا ابن حجر قبل أن يذكر تعريف الصحابي أشار إلى شيء متعلق بمنهج الكتاب، فقال: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث. ماذا يقصد بالمختصر؟ النخبة. فأراد أن يشمل بنخبته المختصرة كل أنواع علوم الحديث. نعم. لأنه قال هنا جميع أنواع علوم الحديث. فبناء على ذلك، بحكم المناسبة والعلاقة بين الموقوف وبين الصحابي، استطرد من ذكره للموقوف وأقسامه أو الحديث عنه إلى الحديث عن الصحابي، فقال إنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا به كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. هذا قوله كالجنس والفصل دليل على استعمال الاصطلاحات المنطقية في المجالات الحديثية، أو على الأقل حضورها في ذهن المؤلفين والعلماء المتكلمين والمشتغلين بالتأليف الحديثي، وتكلمت عن هذا سابقا بما فيه يعني بما يغني عن التكرار هنا. قال: وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، يعني هذا يقول إن قوله فصل وفصل وفصل، هذه الفصول في التعريف حتى تميز الشيء عن غيره وتزيده انفرادا. فهو حين يقول لك: حين قلت لك إنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما حين قال مؤمنا أخرج ماذا؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن مؤمنا، ثم قال ومات على الإسلام أخرج من لقيه مؤمنا ثم لم يمت ارتد، عفوا، أو شيء به أخرج من كان مؤمن من لقيه مؤمنا بالأنبياء وليس به. نعم. ثم قال ومات على الإسلام أخرج من لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا واضح. لكن هذه يعني قال: وقولي مات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة، ابن خطل ليس فقط ارتد وإنما حارب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه وقتل في فتح مكة وهو في عند الكعبة، لأنه كان محاربا نقض الإيمان واتجه إلى الحرب والأذى الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية

يعني مقصد أو المعنى الأساسي في هذا الباب. واضح؟ ومثل هذه الأدلة يعني الأدلة ليست على سبيل واحد أو مسلك واحد في قوة أو في وجه الاستدلال. وكذلك يعني ينبغي أن ينظر في الدليل هل هو سيق لمثل هذا المعنى أو لم يسق لهذا المعنى. الحديث في الإسراء جيد، هذا لو ثبت أصلا، لو ثبت هذا هذا النص هذا الجزء، و يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لو صح ولو ثبت اطلع على أهل الأرض، فهذا فيه معنى يختلف عن معنى الصحبة ومعنى الرؤية وما إلى ذلك، وإنما يعني معنى الرؤية باعتبار الصحابي، وإنما يعني معناه آخر. على أن هذا الحديث من جهة الثبوت لا أظنه يثبت، ما حقيقة ما وقفت يعني ما بحثت في إسناده، ولكن لا أظنه يثبت. على أي حال، قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما انتهى إلى التابعي. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. هذا جيد، إشارة إلى أيضا تنوع وتعدد المصطلحات. يعني يمكن لي أن أقول عن حديث جاء عن مثلا الحسن البصري أقول موقوف على الحسن، ليس بالضرورة أن أقول مقطوع على الحسن تابعي، والأصل أن ما انتهى إلى التابعي يقال فيه مقطوع. لكن لو استعملت هذا فلا بأس، بل هو مستعمل ووارد بصورة متعددة في كتب المتقدمين. جيد، فلا يتعجب القارئ أو الدارس، بالعكس هذا شيء مصطلح يطلق، الوقف يطلق على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الصحابي أو التابعي، وإن كان الأشهر إطلاق الصحابي، الوقف على الصحابي والقطع على التابعي. قال: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. لكن الشافعية ترى. نعم. وهنا ملاحظة بلاغية نوعا، يعني في فرصة للتعليق عليها. قال: فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. فعطف الجملتين على بعضهما، وقال في الأولى كما تقدم، وقال في الثانية كما ترى. نعم. جيد، مع أنه تكلم سابقا عن المقطوع. نعم. ويمكن له أن يقول والمقطوع من مباحث المتن كما تقدم. نعم. لماذا؟ إيه، لأنه ليس من البلاغة أن تكرر نفس الكلمة بهذا السياق في الجملتين المتتاليتين. نعم. واضح؟ فأنا أقول لك مثلا، إذا أردتك أن تتأمل في شيء، في أشياء، ليس من يعني من البلاغة التامة أن أقول لك إذا تأملت في الجبال، ثم إذا تأملت في البحار، ثم إذا تأملت في الأنهار، ثم إذا تأملت، وهكذا أكرر تأملت في مثل هذا السياق. التكرار ليس دائما مذموم، أحيانا يكون، لكن في مثل هذا السياق. لكن لو قلت إنك إذا تأملت في الجبال ثم أمعنت النظر فيما فيها وقلبت فكرك في البحار ثم أعدت، هكذا يعني أحاول أن أغير الكلمة الدالة على نفس المعنى تكون مرادفة، هذا من البلاغة. فهذا قوله: فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. هذه بلاغة جميلة. قال: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوز عن الاصطلاح. ويقال يعني هو أيضا هذا من باب التوسعة، أنه بعضهم قال في المقطوع منقطعا. الشافعي مثله. نعم. قال: ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع، الأثر، أي المتن الذي ينتهي إلى ما دون النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه أثر. بعض الفقه سماه الأثر. نعم، ولكن حتى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يمكن أن يقال فيه أثر. نعم. يعني هو. في تجوز وفي. إيه، لكن من حيث الأصل لا، يعني من حيث عفوا الاستعمال الأكثر، نقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول فيه حديث، وما جاء عن من دونه نقول فيه أثر، ويشملهما جميعا كلمة الخبر. نعم. جيد. ولكن يمكن أن يقال في الكلام الذي ينتهي إلى ما دون النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقال فيه حديث أيضا. فإذا قالوا مثلا فلان من المحدثين يحفظ 100,000 حديث أو 100,000 حديث، فمن التفسيرات التي يقررها المحققون أن كلمة حديث هنا تشمل الآثار المرفوعة أو الأخبار المرفوعة وما دونها من الموقوفات إضافة لتعدد الأسانيد. ثم قال رحمه الله: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند. طبعا تعليق على قضية تعدد المصطلحات، أنا أذكرها دائما، ولكن أحيانا ربما البعض لا يفهم هذا بشكل جيد فيقول يعني ما الفائدة إذن من التعريفات إذا كان كل مصطلح هكذا. هو الفكرة أن المصطلح ليس صحيحا أن نقول أن المصطلح يطلق على أي معنى، فلا يكون هناك تفرقة بين كلمة حسن وبين كلمة ضعيف وبين كلمة ضعيف وبين كلمة صحيح. لا، ليس صحيحا. المصطلحات كل منها يدل على معاني أو معنى، لكن باعتبار ما يدل عليه ما يشمله اللفظ بشكل عام. فكلمة حسن حين يقال إنها رواية الحديث أو الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة إلا شرط الضبط، إلا شرط تمام الضبط، فهذا الذي أنتقده دائما هو أن يحصر الحسن في هذا المعنى، جيد، وإن كان التعريف صحيحا، ويضم إليه كل ما قيل فيه حسن في استعمالات الحفاظ المتقدمين. وإذا تأملت صنيعهم ستجد أن حكمهم على كل تلك الصور يجمعها رابط واحد، وهو استحسان شيء في الرواية. واضح؟ فلا يصح أن يقال إنهم قالوا حسن وكان سبب الاستحسان أو وكان سبب إطلاق الاستحسان هو أن هناك شيء سيء. واضح؟ لكن هذا الاستحسان ليس بالضرورة دائما أن يكون عائدا إلى ثبوت الرواية، فقد يكون الاستحسان عائدا إلى الغرابة، والغرابة قد تكون مستلزمة للضعف في بعضها، فيكون إطلاق الحسن على ما فيه ضعف ليس باعتبار كونه ضعيفا وإنما باعتبار كونه غريبا، جيد، والغرابة تستحسن في تلك المرحلة من باب غير باب الثبوت. أما من جهة الثبوت فالغرابة ليست مستحسنة، من جهة الثبوت الشهرة مستحسنة، من جهة المعاني الغرابة مستحسنة. واضح؟ فإذن المصطلحات تطلق على عدة صور. نعم، تطلق على عدة صور، خاصة فيما يتعلق بمصطلحات الثبوت، أقصد ندقق فيها من جهة أنها تطلق على عدة معاني، ولكن هذه المعاني تشترك في شيء. جيد. بقي مصطلحات أخرى، هذه المصطلحات الأخرى يعني لا تؤثر كثيرا في الأحكام، وإنما هي مصطلحات ولها علاقة. طبعا قاعدة الأصل أنه لا يطلق مصطلح حديثي إلا ويكون هناك علاقة لغوية بين المصطلح وبين الاستعمال. فالمصطلحات ليست حروفا مجردة هكذا كأنها اختصار كلمات أو شيء، لا، هي مصطلحات لها علاقة بمعناها اللغوي بلا شك. طيب، نكمل. قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، رجع إلى الجنس والفصل رحمه الله تعالى. قال: مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، أو عفوا مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندان، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع لم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. الآن هنا ثلاثة صور صورة متفق عليها، وهي ما هي؟ يعني يقول واحد مرفوع متصل، يقول واحد لا لا، الصورة متفق عليها كيف؟ الصورة المتفق على أنها تسمى مسند، حديث مسند تسمى حديثا مسندا، هي ثلاثة صور الآن ذكر صح؟ نعم ذكر ثلاث صور، أي منها متفق عليه أنه حديث مسند؟ من أي جهة يتفق عليها؟ يعني بين المحدثين أن هذا يقال فيه حديث مسند. إذن متصل مرفوع. متصل مرفوع بالضبط. نعم. ما كان متصلا مرفوعا يقال فيه حديث مسند، هذا بالاتفاق. نعم. يعني تقولون ما المصطلح العام يعني؟ هذا مو ليس عام أو خاص، هي كلمة هل هو متفق عليه أو ليس متفقا عليه. جيد. الحديث المسند الحديث المتصل المرفوع بالاتفاق يسمى مسندا. ثم أطلق بعضهم على ما كان متصلا ولو كان موقوفا حديث مسند، ومع ذلك أشار الخطيب، الخطيب ذكره قال ولكنه يأتي بقلة. جيد. فنحن عندنا الأصل هو المسند المتصل المرفوع، وأشار إلى أنه لو كان الانقطاع خفيا فيطلق عليه مسند، هذا ابن حجر أشار. وأما الخطيب فقال أو أما ابن عبد البر فقال المسند المرفوع. هو المسند المرفوع هو في الحقيقة لا يقال عن المسند عن الحديث المرفوع مسندا إلا باعتبار معين يأتي في السياق، وإلا في الأصل لا، كما قال ابن حجر رحمه الله أنه أبعد ابن عبد البر، إلا إذا كان يقصد هذا السياق الضيق. السياق الضيق كيف؟ حين يأتي حديث مثلا مختلف في رفعه ووقفه، فيأتي ناقد فيقول لك هذا حديث لم يسنده إلا فلان. إيش المقصود لم يسنده؟ لم يرفعه، فهنا صار معناه الرفع، ولكن هذا باعتبار تقييدي وليس باعتبار مطلق. لا يقال في حديث مرفوع وهو منقطع تاما يقال هذا حديث مسند، هذا لا يكون. جيد. وأما باعتبار أن يكون المتصل مسندا فهذا متصور وواقع ولو لم يكن مرفوعا. لماذا؟ من إيه كلمة مسند؟ يعني أنه أنك أسندته إلى فلان، فلان أسنده إلى فلان، فهذا مسند. ولذلك يعقوب بن شيب السدوسي يقول وإنما استجاز بعض أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه في الحديث المسند. نعم. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ابن الصحابي. تمام. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. نعم. جيد. ومع ذلك قال إنما استجاز بعض أصحابنا أن يدخلوه في الحديث المسند. أي في الحديث المتصل. قال ذكر سببين تؤول إلى أنه لم يأتي فيها بشيء منكر، وأنه كان له معرفة بحديث أبيه من يعني من طريق المقربين منه أو القريبين. ما هو أصحابه يا شكر؟ ها؟ إنما استجاز أصحابنا ما هو أصحابه؟ أي نعم، يعني يقصد طائفة من النقاد. قال فإن قل عدده أي عدد رجال السند، الآن بدأ بنوع جديد ولكنه سيدخل في قضية العلو عند المتأخرين، وهذه قصة طويلة، لذلك نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد.